الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله: كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ثقة ثبت أمين كما قلنا، رواه له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا معل بن منصور. معل بن منصور من الثقات، من الرجال الصحيح. عن عبد الله بن جعفر، وهو أيضا من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. عن عثمان بن محمد. حسن الحديث، عثمان محمد ثقة، نعم. عن المقبوري، كان أبي سعيد المقبوري معروف كما قلنا بأنه يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة، يعني يروي بواسطة أبيه ويروي مباشرة، هو من الثقات، نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد مر علينا كثيرا، هو علي بن محمد الطنافسي من الثقات الأثبات، عليكم السلام ورحمة الله. ومحمد بن إسماعيل، مقرون بمحمد بن إسماعيل، نعم. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي، قدمه أحمد على شيخه، ومن الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. حدثنا إسرائيل يونس، ومن الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وأنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وإما الضعف إما من بلال وإما من عبد الأعلى، والحديث فيه ضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده. وهذا له شاهد، له شواهد، الحديث ضعيف، سند ضعيف، لكن له شاهد من حديث عام، وهو قول سلم: يا ليس أبا ذر، أعتقد سمرة، أبو ذر، لا تسأله إنك ضعيف، سمرة عبد الرحمن سمرة، أعتقد يا عبد الرحمن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك لا تسأل الإمارة، فإن سألتها لم تعن عليها، وإن أتتك وكلت عليها، وإن أتتك عن غير مسألة عنت عليها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا يعلى وأبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو أوثق الناس أو أصح الناس كتابا في الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران، إذا قال حدثنا أخبرنا فعد عليه بالنواجذ. عن عمرو بن مرة، نعم، عمرو بن مرة من الثقات. عن أبي البختري، ما هو أيضا من الثقات. عن علي رضي الله عنه، علي ختم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الحسن والحسين، زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، روى له الجماعة، وهو من الخلفاء الراشدين الأربعة. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب في صدري بيده ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. جزاك الله خير. مسألة القضاء مسألة عزيزة عظيمة خطرة، والأمر جلل، قد يعرض المرء نفسه للهلاك بسبب القضاء. فهم بعض العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير السكين، انها على التخويف، التخويفي والزجري والتهديدي، وايضا انها على التنفير. والحق ان البعض يرى بانه تعظيم امر القضاء يدل على شرف المكانه، ويدل على ان الانسان لابد ان يهفو الى ان يصل الى ذلك، وان يكون ثقه ثبتا يفصل بين الناس. والحق والصحيح في ذلك أن الخطر العظيم مع القضاء، الخطر العظيم يقارن القضاء، فمن نصب يقضي بين اثنين فهو على شفير هلكة. لأنه إذا وقع في المظلمة فالمظالم عند الله لا تفوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. وأيضا في قول الله جل في علاه بأنه بأن وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلل، فليس ثمت درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. ربنا يغفر له ويعوز عما تعلم، فإنك أنت العز والأكرم. ولأنه لما قام يفصل بين اثنين كأنه يوقع عن الله جل في علاه في الحكم بين اثنين، فلا بد أن يعدل في القضية. أرأيت الرجل الذي أراد أن يقول زورا على أن يتهم سعدا واتهمه زورا عندما قال ولا يحكم بالعدل في القضية؟ ولذلك نرى كثير من التابعين ومن الأخيار ومن العلماء ومن النبلاء فروا فرارا عظيما من القضاء. أولهم أبو حنيفة لما طلبه السفاح حتى يقضي ويلتمس عنده أخذ القضاء فأبى، فقال له: لابد. قال له: أنا لا أصلح للقضاء. قال: بل كذبت إنك تصلح. قال: أنت شهدت علي الآن أنني لا أصلح عندما تمتني بالكذب. فجلده وجلده جلدا عظيما، ثم أتوا له بالثوري، والثوري قد خاف على نفسه لما دخل وجد السيف سلطة، قال له: أتيك بحلة قشيبة من أجل هذا القضاء. ثم بعد ذلك فر وذهب إلى مكة، فاشتاط غيظا السفاح حتى علم بوجوده في مكة، قال: إني حاج هذا العام، ليذهب إلى سفيان، حتى دعا عليه سفيان فقضى الله عليه. الأصل في هذا الباب بأنهم كانوا يفرون من مسائل القضاء. ابن المبارك كان ينفق على أربعة، وكان يقول: ما تجرت إلا لأربعة. وذكر مالك وابن عيينة وابن علي وأيضا المرادي، فقال لما تسلم ابن علي القضاء أنكر عليه ابن المبارك وأرسل إليه بأبيات أبكته، فترك القضاء فرد له العطاء. الغرض يعني المقصود كانوا يفرون فرارا عظيما من القضاء، لا سيما وأن القضاء لابد أن تتلمس بيت السلطان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدا جفا ومن اهتم بالصيد غفل. قال: ومن أتى باب السلطان فتن أو افتتن. فكانوا يبعدون ويفرون فرارا عظيما من مسائل القضاء، إلا من أتقن وعلم من نفسه التقى وعدم الذرائع التي تصل الإنسان إلى الهوية كالرشوة وكالكذب وكالمحاباة وغير ذلك، فهذا الذي يعني نقول بأنه قد سلم، وإلا فالأمر على خطر. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، سيأتي يوم القيامة على القطمير، على الدقيق والجليل، على الصغير والكبير. الإمام علي لما دخل عليه وكانت المخاصبة ليهودي، فقال: يا أمير المؤمنين، فقال عمر فقال أمير طالب: قف، ناديتني بأمير المؤمنين وناديتاه بفلان، ولابد أن تسوي بيني وبينه في المناداة. حتى أسلم الرجل لما نظر مثل هذه الأحكام التي فيها عدل القضاء أسلم اليهودي. إنما المسألة على العدل في كل شيء، كما ذكر الفقهاء بنودا كثيرة بأن العدل لابد أن يكون في المجلس، يكون في النظر، يكون في النداء، يكون في التسمية، في التلقيب، لا بد يكون في العدل عندما يقضي. وإلا فالقاضي كما قلت على شفير هلك على هوة سحيقة. لذلك قال سلم: فقد ذبح بغير سكين. وهنا تمسك من قال بأن الأولى من ذلك أن يفر المرء فرارا من مسألة القضاء، تمسك به هؤلاء وقالوا بذلك، قالوا لا بد أن يفر من هذا الباب، لأنه وسيلة إلى الرشوة، وسيلة إلى الظلم، وسيلة إلى الكذب، وسيلة إلى المحاباة، وكلها مادة من مواد الهلاك. لذلك قال: فقد ذبح بغير سكين. والفرق من ذبح بسكين وبغير سكين بأن الذي ذبح بسكين في أسرع معه القتل، والذي ذبح بغير سكين هذا الذي يعذب تعذيبا بإيلام مستمر لا انقطاع فيه حتى تزهق روحه، فمعناه أنه سيعذب عذابا شديدا أليما بسبب مسألة القضاء. وأما الحديث الثاني ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه. وهذه معناها أن من سأل القضاء لا يقبل، ولا بد ألا نعطيه. لما؟ لأن هذا يعلم منه أنه لن يوفق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، قال لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت وكلت إليها، ومن وكل إلى نفسه فوكل إلى خسارة، إلى بوار، إلى هلاك. والدلالة على ذلك واضحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء يدعو ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ظهور راقي في هذا الباب، قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النفس النفس النفس إذا وكل المرء إلى نفسه وكل إلى ظلم، إلى جهل، إلى تسرع، يثمر هلاكا. لذلك قال من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومعنى أنه وكل إلى نفسه يعني ليس الغالب أنه لن يوفق، وقد يوفق، قد يوفق لكن يكون نادرا، لأنه في الغالب كما قلت النفس الأمارة تغلب، الجهل يغلب، الظلم يغلب، الهوى هوى النفس يغلب. في هذا الباب أرأيت الرجل أعطى العود والمواثيق ثم يسأل مرة ثانية ثم يقول الله تعالى ما أغدرك، أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل؟ وتسأل مرة ثانية، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل غلبته شهوته وربه يعذره. لذلك قال ومن جبر عليها نزل إليه ملك فسدده، يعني أعين عليها، والإعانة من الله جل في علاه، ومن سحب الله عنه التوفيق والإعانة كان في هلكة، في بوار، في خسارة، لا يمكن أن يوفق ولا يسدد في هذا الباب بحال من الأحوال، نسأل الله العافية. لكن يبقى لنا يرد إشكال على هذا الحديث، الإشكال يكون في ظن المجتهد، من سأل القضاء وكل إليه، يرد عليه إشكال، ما هو الإشكال الذي يرد عليه وكيف الحل وكيف الإجابة؟ نعم، يرد عليه إشكال. ممتاز ممتاز يا دكتور تامر، لا يرد عليه أن يوسف عليه السلام طلبها تصريحا، ممتاز يا هيدب وأحمد أيضا مشاركة جيدة، لكن هو طلب يوسف أصلا لأنه قد سألها وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال اجعلني على خزائن الأرض. وأيضا خالد بن الوليد في غزوة اليرموك عندما أمر أبو بكر فذهب فكانوا أربعة، فقال خالد بن الوليد أشار عليهم في كل يوم يؤمر أمير، قال وأنا أبتدئها، أنا أميركم اليوم، طلبها لأنه الأتقن، ولا إشكال في ذلك، لأن العلماء قالوا إن ولد في محلة من هو الأتقن، من هو الأعلم، من هو الأصلح، فلا بد أن يظهر نفسه ويتوكل على الله ولا يكون مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل إلى نفسه، لأنه ما أرادها وجاهة ولا سلطانا لكن اضطر إليها فصارت فرض عين عليه فقام بها مقام الفرض العين. ولذلك يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ما في أحد مثل يوسف عليه السلام، فمن ولد في محلة وهو الأعلم يقول أنا الأعلم لا ترجعوا لغيري ارجعوا لي، وحسابه عند ربه، قلبه بينه وبين ربه. وأما الحديث الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن قاضيا، وهذه تأتينا بمن قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا من الناس فقد ذبح بغير السكين فيها إظهار مشقة المكانة وعلو هذه المكانة، ولا يرتقيها ولا يرتقي إليها ولا يرتقيها إلا الأماجد من الناس. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن قاضيا، ولذلك برع علي بن أبي طالب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، وبعث أبا موسى الأشعري، وبعث أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن الجميع. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وكان شابا، فتراه كان يخشى على نفسه كيف يكون قاضيا وله ما له، ما يعني ليس له باع من علم القضاء. فلما ضرب في صدري وقال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه، قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. وهذه فيها دلالات، الدلالة الأولى موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، فعلي لم يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم اختاره حتى انه خاف على نفسه فلم يسالها، فلم يسال الاماره او لم يسال القضاء فاعين عليها. والثاني دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب على صدره ودعا له، اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، وفيها فوائد عظيمه جدا. اللهم اهد قلبه دلاله واضحه جدا على ان الفهم محله القلب، ان الفهم محله القلب والعقل محله القلب. وكلما كان القلب انقى كلما كان الفهم ارقى، وكلما كان المرء تقي القلب نقي القلب كان اتقن للمسائل. لذلك كان علي بن ابي طالب من اغضى الامه، بل هو اغضاهم. فكان علي، فكان عمر بن الخطاب يقول اعوذ بالله من قضيه ولا ابا الحسن، اعوذ بالله من قضيه ولا ابا الحسن. نعم، حتى لو قلنا ذلك يا احمد فهي لا تبعد على ما قلنا بانه من كان احق له ان يقول انا احق، له ان يقول ذلك. من علم انه لا يمكن ان ينجز ولا يمكن ان يثمر الا به فليقول، فعليه ان يقول بذلك. اما اذا علم ان هناك من يساوي وان كان اقل منه علما وانه ممكن يثمر كما يثمر فيسكت افضل، ويترك الامر يقضي الله به، يقضي الله فيه ما يشاء، ويكفيه غيره افضل من ان يدخل ويهجم على المساله الخطيره هذه المساله. وقال اللهم ثبت، اللهم اهدي قلبه على العقل والفهم، وثبت لسانه على الحق، قال فما شككت بعد ذلك. وهذه معجزه من المعجزات، دلاله على فضل علي بن ابي طالب وعلى استجابه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما يقال في باب ذكر القضاء من اول كتاب الاحكام، وقد استهللنا اليوم كتاب الاحكام بفضل الله علينا، ونسال ربنا في عليه ان يجعلنا ننتهي من هذه الكتب باسرع ما يكون. اللهم اجعلها يا رب العالمين اخلاصا لوجهك الكريم، اللهم انفع بها الامه الاسلاميه نفعا تاما غير منقوص، اللهم اجعلها يا رب العالمين نشرا ونصرا للسنه وقمعا للبدعه وعملا ل يعني رفع رايه لا اله الا الله ونصر اهل الاسلام والمسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطه ثم تاتي بالاسئله. الحق الذي ادين الله به وجوب ان ينأى بنفسي عن القضاء. بوركت يا مرجاوي ورفع الله مقامك واسع لك امرك. احمد كتب شيء انا اعتقد، شوفوا بعد الفوائد ان شاء الله كلها عليه. الثاني لا يكون قاضيا الا ان يكون عالما، لابد ان يتقن وان يكون من المجتهدين كما نص عليه علماؤنا علماء الاصول. قالوا لا يكون قاضيا الا اذا كان مجتهدا فيه آلة الاجتهاد، فإن لم يكن له آلة الاجتهاد فلا صح أن يكون قاضيا بحال من الأحوال، لأن الخصومات فيها مستجدات والمستجدات تحتاج إلى مجتهد، فلا بد أن يكون عالما بالأصول وباللغة وبعلوم الآلة، عالما بالفقه ودقائق الأمور، لا سيما في مادة القضاء، إن كان في الطلاق والنكاح، إن كان في المعاملات، إن كان في غيرها، الخصومات والحدود. نعم، وهذا تجزؤ القضاء هنا. من أوتي بشيء بورك له فيه، من أوتي بشيء، وهذا على العموم هو الآن، من أوتي بشيء من غير مسألة بورك له فيه. ولذلك عمر الخطاب لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي الكفاية أعطيه على أفقر، على من هو أفقر مني. قال إذا جاءك المال بغير استشراف نفس منه منك فعض عليه، قال فخذه يبارك لك فيه. هذا تنطع، الذي يرد متنطع جاهل، رزق ساقه الله لك على حين غرة منك خذه يبارك لك فيه. وهذا تأخذ من ايش؟ ومن جبر عليها نزل عليه ملك فسدده. من فوائد فضل علي بن ابي طالب رضي الله ارضاه، من الفوائد نقاء القلب معقل الفهم، او قل نقاء القلب سبيل الفهم. فارق كلامك مدخول يا احمد، فارق أن تقول أجبر في بلد الكفر على علو الكافر عليه وعمل تحت حكمه من أجل أن يعني يفعل الخير كما تقول أنت بما قلت جيد، وفرق أن تقول، وهذه مسألة لابد أن تحفظها جيدا، وفرق أن تقول في بلد إسلامي وعلو الكافر لا يجوز بحال من الأحوال. بحال من الأحوال علو الكافر على المسلم مضاد لأصل تشريع الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال الله جل في علاه ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا لغط وغلط وجهل مركب، ومن قال بذلك فجهله جهل مركب ولابد أن يعاود. وأنا ليا ساعتين في الكلام هذا ممكن يدخل عليها الأخ أحمد يسمع هذا الباب في الأدلة كلها على ذلك. أين الإجبار في إيش؟ لا، هنا من أجبر عليها معناها من أوتي من أتته بغير مسألة. أجبر عليها يعني إيش؟ يعني عرضت عليه هو الذي لم يعرض نفسه عليها. مش مجبر في بلاد الكفر فقط. الآن احنا لما تتكلم على مسألة يوسف ممتاز، هو بيقول أين الإجبار؟ لا لا دعك، ليس مجبرا. هو مجبر طبعا، أنا بقول مجبر في حكم بلاد الكفر على أساس أنه يعلوه الكافر، مجبر على أساس أنه في بلاد الكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس من أظهر المشركين، قال لا أستطيع أن أذهب إلى أي بلد إلا هذا البلد. قلنا لما أجبرت كان لك ذلك، لكن لا يجوز لك أن ترتضي بحكم الكافر. هنا أحمد بيقول يوسف نزل تحت حكم العزيز. أنا أقول لك يوسف عليه السلام قد دعاهم إلى الإسلام ودعا العزيز للإسلام وأسلموا. خالفني أنت وأتني بالدليل على خلاف ذلك. وأيضا لابد أن تأتينا أيضا الدليل على ذلك بأن يوسف عليه السلام دعا الجميع إلى الإسلام، وأن يوسف ما توقف عن دعوة إلى الإسلام. قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فأسقي ربه خمرا. قبلها قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فدعاهم إلى الإسلام وهو رسول يبلغ عن الله جل في علاه مأمور بالبلاغ. هذا الدليل، ائتني بخلافه خلي الجهل المركب يرتفع. هاد بخلافه. العلم نور يا أحمد، العلم نور، واتباع الببغاوات يجعلك في قفص مذهب فلا تستطيع أن تتحرك منه. أنا أتيت بأدلة محكمة ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه آية إيش؟ مش آية محكمة فقط، ده آية فيها خبر يرد بها الإنشاء. دعك من هذا، دعك من هذا، أنت سألت عن الدليل، أتيتك بالدليل. ما بيفهمش. ما هي دي المشكلة، هي دي بقى المشكلة، دي بقى مشكلة الببغاوات. الآن يوسف عليه السلام، أنا سأقلب عليك الأمر مرة ثانية وأجعل الكلام لك، بس تعلم بالله عليك تعلم، ولما تناقش ناقش علميا. يوسف عليه السلام رسول وهو مأمور بالبلاغ ولا يرتضي بالكفر، وهو ما ترك مجالا لأن يدعو إلى التوحيد إلا ودعا إليه، فدعا إلى التوحيد. الآن قلت لك والدلالة أنه قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار. رد على هذا. شبه المبتدع هذا، مشكلة الببغاوات. ما سنقف نشوف بس النهاية توصل لغاية فين. ماذا حدث؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أقسم بالله لما ما بتفهم شيء يا أحمد، سامحني يا حبيبي يا بابا. قلت لك وصدرت الأمر يوسف رسول. رسول تعرف ما معنى الرسول؟ مأمور شرعا بالبلاغ كلية. فمعنى ذلك أن يوسف لا يكف عن الدعوة إلى الله جل في علاه. وكيف يقوقع الدعوة في السجن ولما يخرج من السجن ما يدعو إلى الله يكف عن الدعوة إلى الله؟ ما بتفهمش؟ العفو العفو سامحني بالله عليك ما بتفهمش؟ يوسف إما أن تكون نبي أو رسول، خلينا نأخذها من الأصل. إن كان رسولا فهو مأمور بالبلاغ، وظهر بلاغه عندما كان في السجن، كان محبوسا مسلسلا مكبلا مبتلا ويدعو، فلما جاءت الحرية والتحكم والسلطة لا يدعو. فهمت؟ فهمت معنى السؤال؟ فهمت معنى الدليل؟ لأنك لم تجرب كيف تتعلم تتعامل مع الدليل، وصرت مع خلف الببغاوات، حصل فيك ما حصل. الله أكبر. لا لا دعك من شرع من قبلنا نعيم الآن، ليس هذا الكلام. ما قلته أنت الأول هو الصحيح. الوارب عليك أن تحارب الشرك، صحيح ولا لا؟ لا أن تنزل تحت راتب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أحمد خلاص يا أحمد خلاص سامحني، صارت السفسطة وعدم الفهم، والله سفسطة وعدم فهم يا ابني. خرج إلى العزيز. طيب ولما خرج إلى العزيز، أنا سأتنزل معك. خرج من السجن إلى العزيز ثم طلب الرئاسة فتريس. جيد. لما تريس من أين عندك أنه كف عن الدعوة وما دعاهم إلى التوحيد؟ من أين عندك ذلك؟ خلاص نزلت على رأيك، وقلنا بأن يوسف عليه السلام من السجن إلى العزيز إلى الوزارة فأخذها، يكف. سؤالي لك الآن بقى، يكف عن الدعوة على التوحيد ولا ما يكف؟ أجب إجابة واحدة بلا حيدة. تفضل. ما تخف يا باشمهندس، ده احمد ده حبيبي، هو ابني اصلا. هو النقاش يعرف ان النقاش بيننا بيكون كذلك. ده هو يعرف لو كان امامي كانت المساله هتبقى شيء بشده. طب ممتاز، ما اختلفنا انتهى الموضوع. انت متفق معي الان؟ اذا اتفقنا انتهى الامر. انا الان اناقش مع احمد مساله، هذه مساله عزيزه يا باشمهندس احمد. احمد ده ابني، وهو يعرف ذلك. ده لو كان امامي الان عارف هو اللي كان هيحصل ايه. المفروض ان مساله مثل هذه لا يمكن تركها وتطرح هكذا. لا الحمد لله انت وافقت. هو ده الذي بنتكلم فيه، لان انا عارف عصب المساله يا احمد يا حلمي. عارف عصب المساله في ايش؟ عصب المساله ان تقول يوسف نبي ام رسول. ليس لك الا ان تقول انه رسول. الرسول له وظيفه واحده، وظيفه واحده وهي البلاغ. بلغ في احلك المسائل، مفهوم؟ ولا يمكن ليوسف ان يرتضي بالشرك ان يعلوه. هذه الفتره الوجيزه يمكن ان اقول لك نحن سنتكلم فيها بان يوسف كان الى التمكين وعلم انه وعلم انه عند التمكين سينتشر التوحيد. فجاءت المصالح والمفاسد. فلا يصح في مسألة الضرورة الجاءت إليها أن تكون قاعدة وأن يقال يجوز للكافر أن يترأس المسلمين. فهمت يا أحمد؟ لأنه يؤخذ بهذه الجزئية الصغيرة التي نتكلم عنها في مسألة المقاصد والمصالح والمفاسد، فنجعلها قاعدة عامة يؤخذ بها دليلا. وهذا جهل مركب، هذا جهل مركب. وعندنا محكمات، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقوله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طيب المؤمن هو وصل كما قلت. هذا الأهم. فصعب جدا أن يغفل المرء المحكمات ويأتي لمشتبه وليته فيه روح دليل ليتمسك به ويقول يا جماعة الخير لما تقولون كذا هذا تشدد منكم؟ الإسلام يقول 1-2-3. ويوسف عندنا دليل. طبعا في النهاية ما قال أحمد علي عندما قال لك من شرع ما قال ليس شرعا لنا، والصحيح الراجح في ذلك ليس هذا شرعا لشرع لمن قبلنا، ليس. لو كان لقبل موسى عليه السلام ما قبل، لما يبعث الله الأنبياء والرسل إلى الكافرين؟ لو في ارتضاء بحكمهم لما يبعثهم الله جل في علاه إليهم مخالفين لهم؟ فهمت؟ فهذه مسألة عزيزة لابد أن تعد عليها بنوارز يا أحمد. المسألة كما قلت لك توسط، توسط بين إفراط وتفريط، توسط بين من احتك بالأحاديث كليتا وقال أنا ابن جالة وطلع الثنايا، وأيضا بين هؤلاء الببغاوات الذين ينعشون التقليد ولا ينظرون إلى دقيق النظر في الأثر. جزية الجنة. في شيء ثاني؟ نعم. إيش قال الشركين مالهم؟ نعم. هو صراحة لو قال أكف قد ها قضح في نبيه، لو قال ما كفى نسف شباك. هذا مجادل بارح نعيم. مجادل بارح نعيم. ممتاز يا نعيم، ممتاز، كلام جيد. عامة أنا أصالة ما عندنا إلا الكتاب والسنة واعتقاد السلف، ولن نحيد عنه، مع أننا نعترف بأننا نسيء ونزل ونخطئ ونتعدى ونتجاوز ونعصي ليل نهار صباح مساء، لكننا نطمع في كرم الله ونعوذ بالله أن نهجم على كبيرة قط، ومع ذلك نقول نستنير باعتقاد السلف ولا يمكن أن نحيد عنه، اعتقاد الأولين في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. شوف شوف أنت بتتعب من 7 سنين، أنا حرب من 20 سنة يا ابن حبيبي. لا لا ليس أحمد، أحمد ليس بذلك. العمل تحت الفاجر يجوز، يجوز، بل لو كان، لو كان وكيلا لولي الأمر صار، صار صار كولي الأمر. المعتزلة فقط هم الذين يقولون لا يجوز، أهل السنة والجماعة أجمعوا على جواز ذلك. بون شاسع فرق واسع بين من يخلد في نار جهنم وبين من يكون مآله إلى الجنان. نعم طيب، تكون انتهت الأسئلة بهذا. ربي يحفظكم جميعا ويحفظ عليكم دينكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق. المناقشات عندي هذه بدرس كامل صراحة، لأنها التي تفتح الذهن والعقل والقلب وتجعل المسألة على الأقل إخلاصا لوجه الله الكريم. نسأل الله أن تكون كذلك. صهيب أنت نايم، نايم في تونس وجيت من عند الخضراء تقول لنا اجمل لنا مساله النقاش، انا ليتك امامي انت ايضا، لانك متخلف من زمن يا صايب، تتقاعس وتتخلف عن الدروس، وهذا يؤذيني جدا منك انت بالذات وتعلم هذا. التوجيه كبير يا احمد. طيب عشان نجمل من اجل الدروس، التوجيه من نص الكتاب، نص الكتاب قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومهما بلغ الفاجر من فجره فهو لا يخرج عن دائرة الإسلام، فهو مسلم يربط بك وبه التوحيد، فأنت تحبه من وجه وتبغضه من وجه آخر. والفاجر أيضا من المؤمنين، هو مؤمن ناقص الإيمان، فينزل تحت قول الله جل في علاه ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهو مؤمن فله عليك سبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، ثم ذكر في آخر الحديث لما قالوا يا رسول الله أفلا ننابزهم بالسيف، قال لا، لما صلوا لما أقاموا عليكم الصلاة أو ما أقاموا لكم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد، شوف ولا شرط متوفر، ولا شرط متوفر فيه أن يكون أميرا، ومع ذلك قال لو تأمر عليكم عبد أسود رأسه كزبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. نعم أرجو أن تكون المسألة وصلت إليك يا أحمد ففهمت ذلك. بوركت وجزاك الله خيرا. طبعا طبعا انت لست من بالهين، انت رجل لك ما لك من حسن من حسن الطلب والاتقان فيه، وايضا هم لا يعرفونك، انا ساعرفك به يعني واعرفك لهم. احمد هذا من الخلص من الشباب الذين يعني حرصوا جدا على طلب العلم وايضا على طلب الفقه بالذات، وله ما له من المجهود الرائع، نسال الله ان يشكر له. هذه نقاشات دائما بيننا، لان هو معي كان في المسجد والنقاشات يعلم. انا دائما احيي طالب العلم الذي يناقش، طالب العلم الذي لا يناقش لا شخصيه له، وطالب العلم الذي يتعرى عن الشخصيه لا اتقان له، ومثل ذلك لا يقود اناس، الذي لا شخصيه له لا يقود اناس، يعني لا يكون معلما، لا يكون محدثا، لا يكون جامعا لابواب الخير. هذه مهمه جدا لابد ان تفهم في هذا الباب. ربي يحفظكم جميعا.